وقفة مع مجمل التنبيهات لمن يقرأ هذه الآيات. فضل الشيخ صابر. أسأل الله إليكم. ففي هذه الآيات المباركات في أول الآية: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك، لو نظرنا إلى بعد الهاء على السطر سنجد أن هناك ياء مرسومة منفصلة صغيرة منفصلة بعد الهاء وفوقها علامة مد. هذه العلامة الياء المعكوسة هذه هي تدل على أن هناك مد في الهاء، مد صلة تسمى هاء الصلة، وهي هاء الضمير المفرد الغائب إذا كان قبله حركة أو بعده حركة. وهنا إذا كان الضمير المفرد مكسور رسله تكون العلامة واو، لو كان مضموم تكون العلامة عفوا الكسرة تكون العلامة ياء، والضمة تكون العلامة واو. بيد أن هنا الصلة قد تكون صغرى وقد تكون كبرى، الصغرى التي ليس بعدها همزة، أما هذه بعدها همزة أولئك، أما الهمزة في كلمة أولئك نقلت الصلة من صلة صغرى تمد مدا طبيعيا إلى صلة كبرى تشبه المد المنفصل. فمن قرأ المنفصلة أربعا مدها أربعا، ومن قرأ ستا مدها ستا، ومن قرأ حركتين مدها حركتين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، اعلموا وليس عليها حركة في الواقع، عليها علامة صاد، لكن لأنها بداية آية يبدأ الناس بها غالبا نبدأ بها بكسرة، يعني إجراء لقاعدة البدء بهمزة الوصل إذا كان الحرف الثالث. ننظر للحرف الثالث، إذا كان الحرف الثالث مضموما نبدأ بها مضموما زي أقتل مثلا، إذا كان الحرف الثالث مفتوحا مثل هذه نبدأ بها مكسورة نقول اعلموا، وكذلك لو كان مكسورا نبدأ بها مكسورة. وتفاخر بينكم، ننتبه لحكم الإقلاب في تنوين الراء قبل الباء، وهو قلبها نون تنوين، قلب نون التنوين إلى ميم في النطق معها إخفاء وغنة. وتفاخر بينكم مقدار حركتين. الكفار يجري على لسان الناس في العامية الكفار، يفخمون الفاء بمدها، لكن في الفصيحة الكفار، إذن بترقيق الفاء بالمد بعدها لئلا تشتبه بنطق العامية. مصفرا، ننتبه إلى هذه الكلمة، فقد قال لنا أحد مشايخنا سابقا انتبهوا للفاء عند الاصفرار، سواء مصفرا أو مصفرة أو صفراء، الفاء حرف رقيق، حرف مرقق وقد وقع بين مفخمين بين صاد وبين راء، فينبغي علينا أن نراعي النطق فيه فنقول مصفرا وليس مصفى، مصفرة خطأ، مصفرا تحتاج إلى دربة أحيانا لمن لم يتمرس عليها. كذلك ومغفرة وليست مغفرة، ليست مغفرة لا بتفخيم الميم ولا مغفرة بترقيق الغين، يعطى كل حق كل حرف حقه لئلا يطغى حرف على آخر، فلا ترقق الغين تبعا للميم ولا تفخم الميم تمهيدا للغين. آخر تنبيه ورضوان، ننتبه للضاد إذا سكنت، أحيانا البعض يقلقلها يقول ورضوان، وهذا خطأ، بل يركض اللسان في مخرجه مع حافة الأضراس، نقول ورضوان ورضوان هكذا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع في هذا الكتاب العظيم. اللهم أمين. على بركة الله نبدأ مع أبي مهند من الأفلاج. السلام عليكم يا أبو مهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عفوا فهد، فهد من الأفلاج. أبو فهد الله يرحمه. أبو فهد حياك الله أبو فهد. الله يسعدنا. عفوا هلا سهلا فيك أبو فهد، تفضل استعذ بالله. الله يسعدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال. أبو فهد و... نعم نعم الله عليك. ملاحظ أن التنوين معك المصحف طبعا. نعم طبعا. ملاحظ أن التنوين في لعب لهو زينة الضمتان متتابعتان يعني ضمة وبعدها ضمة وليس مثل الضمتين المتراكبتين يعني ضمة وفوق الضمة الملفوفة هذه صح؟ صحيح. هذا يدل على أن الحرف هنا فيه غنة لعب ولهو وزنة ونقول أو بأدق من ذلك يدل على أن التنوين هنا ليس ظاهرا ليس الحرف مظهرا إما إخفاء إما إضغام سواء إضغام بغنة أو بغير غنة لكن هنا تنوين بعده واو يكون حكمه الإضغام إضغام بغنة وله وزينة مثله إضغام بغنة وزينة وتفخم مثله إضغام بغنة إذا فيها غنة يمكن سقطت منك الغنة لعب وله وزينة وتفاخر بينكم. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله يجزاك خير يا شيخ. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته الغيل كمثل غيث فخم الغيل كمثل غيث يعني من الحلق يعني تحس ان اللسان ارتفع اقصى اللسان ارتفع الى اعلى فم كمثل غيث غيث اعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله يحفظك وفاتك قراءة ما شاء الله جميلة ومؤثرة وفيها يعني نفس المتدبرين نسأل الله يتقبل منا ومن كل الله يجزاك بالخير ويكتب أجركم يا رب العالمين. آمين. شكرا لك أبا فهد من الأفلاج في أمان الله. معنا الآن أسماء من شرورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أسماء تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أسماء أنت تقرأين من المصحف أليس كذلك ولا غيب؟ لا ممتاز. الصديقون كان عليها علامة وقف؟ نعم. أي أجل الوقف عليها أفضل بكثير جدا. يعني لو تركت الوقف على الصديقون يجوز ترك الوقف لكن إذا تركت الوقف على الصديقون لابد أن تقفي على وقف بعدها مثلها إما مثل الصلة هذه أو أفضل منها لكن أنت تركت الوقف على الصديقون ثم وقفت على الشهداء لا قفي على الصديقون ثم أكملي بعدها. الله يحفظك تفضلي. الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ودي أسمع أسماء الصاد مكسورة. أولئك هم الصديقون. أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. حضرت التنبيهات الأولى أسماء وما حضرت التنبيهات في بداية الحلقة؟ لا. طيب، كمثل غيث أعجب الكفار بتطبيق الفاء. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله يحفظك يا أسماء ويبارك فيك ويكتب أجرك بنيتك. قراءة طيبة، نسأل الله جعلك من ذي الحسنات. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أسماء، شكرا لك، في أمان الله. معنا الآن أحمد من جدة. أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. أحمد، لما قرأت اعلموا مددتها صح؟ اي نعم. طيب، لما قرأت بآياتنا أولئك لم تمدها، يعني الأفضل إذا قرأت الجميع بالمد تقرأ جميع المد، ممكن يجوز لك القصر، يستطيع أنك تقول وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أو ومعها اعلموا أنما الحياة الدنيا، هذا المد المنفصل يجوز لك فيه حركتين أو أربع، لكن إذا بدأت بحركتين امشي على طول الثنتين، وإذا بدأت بالأربع امشي على طول الأربع. الله يحفظك. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. لو وقفت على حطاما أفضل، لأن بداية وفي الآخرة عذاب شديد كلام آخر، ثم يكون حطاما. أي نعم. نعم، تفضل. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رفع الله قدرك يا أحمد، ما شاء الله عليك، قراءة رائعة، الله يحفظك ويحفظك. الله يعطيك العافية يا أحمد، شكرا لك. معنا الآن أبو ريان من الخرمة، تفضل أبو ريان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. سعد الله مساكم. مساكم بخير، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صلى الله عليك بريان. ما شاء الله بريان. بريان أخواتك ما شاء الله يعني متميز، الله يحفظك وينفع بك. هل أنت يعني لك في مجال القرآن شيء ولا تعليما أو دراسة أو إمامة؟ الحمد لله إمام وخطيب. ما شاء الله نفع الله بك. قراءتكم قراءتكم نحتاجها في برنامج ليستفيد منها الآخرون. الله يفتح عليكم الباب. الله يبارك فيك يا شيخ، احنا من طلابك يا شيخ على وقت ايام قناة المجد. الله يحفظك يا بريان، بارك فيك وينفع بكم. الله يحفظك. شكرا الله لك يا بريان، في امان الله. لما معنا فهد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. ابدا تفضل يا فهد. الصوت بس مو واضح، تقدر في مشكله؟ ايوه كده ممتاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. تقرأ من المصحف يا فهد؟ إيه. ممتاز. والذين آمنوا بالله. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. تعرف يا فهد ما شاء الله قراءتك جدا متميزة ما شاء الله تبارك الله، لكن انتبه للهمزة يا فهد، الهمزات أولئك أصحاب، يعني لو خرجت أنعم من هذه هتكون همزة مسهلة، لو قلنا أولئك أصحاب ما تظهر الهمزة. أولئك أصحاب اعلموا أنما، وهكذا واضح الهمزة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الهمزة الأخيرة هذه إلا، وما الحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله يبارك فيك فهد، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، رائع ممتاز. جزاكم الله خير. ما شاء الله. كم عمرك يا فهد أو في أي سنة تدرس؟ خامس ابتدائي. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك يا فهد. كم تحفظ من السورة أو الأجزاء يا فهد؟ 16 جزء لله الحمد. ما شاء الله. في الحلقة؟ في المدرسة؟ لا، بحلقة جامعة الراجحي بحي الجزيرة. ما شاء الله، الله ينفعك يا فهد ويحفظك ويزيدك من فضلك. الله يبارك فيك يا فهد. معك سميرة أيضا تريد أن تقرأ؟ تفضلي يا سميرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. لهم أجرهم ونورهم. قراءتك ما شاء الله ممتازة يا سمير. لهم أجرهم ونورهم. لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لحظة يا سميرة، مكتوب على اللام مد، علامة مد كده زي جناح الطائر، بآياتنا أولئك، سمونا مد، بآياتنا أولئك، بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. نعم. اعلموا أن الحياة الدنيا، إنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما، فتح الهمزة، اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ثم لو وقفنا على حطاما يا سمير نقول ثم يكون حطاما، لا نظهر التنوين، لا نقول حطاما إلا إذا وصلنا، لكن إذا وقفنا ثم يكون حطاما، ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ورضوان عند الوقف يا سميرة لا ننطق ضمتين ولا فتحتين ولا كسرتين، ننطق حرف واحد فقط، ورضوان والحياة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله يحفظك يا سميرة ويبارك فيك. شكرا لك يا سميرة وشكرا لفهد، في أمان الله. في أمان الله. معنا الآن أحمد من أبها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكتب أجركم يا شيخ. حياك الله يا أحمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. أعد يا أحمد. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما شاء الله يا أحمد، القراءة الندية والصوت الجميل، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. أحمد، لو حبيت تنصح يعني من يستمعونك الآن ويستفيدون من تلاوتك، إيش تقول لهم في تعلم القرآن وتعليمه؟ والله أتمنى لهم يعني التركيز في الآيات ولا يعني المثابرة في حفظ القرآن الكريم. ما شاء الله، جميل. بارك الله فيك. أنت حافظ يا شيخ أحمد؟ إي أنا حافظ إن شاء الله، نصف القرآن بإذن الله. نصفهم؟ إي نعم. لا اجتهد ما شاء الله عليك، قراءة طيبة، نسأل الله أن ينفع بك و... آمين يا رب. اللهم آمين، الله يجزاك خير. آمين وياك، شكرا لك يا أحمد، في أمان الله. معنا الآن حسين من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا حسين، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. أعد مرتين يا حسين، معك المصحف ها؟ إيه. يلا. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. مضمومة المفتوحة الشهداء والشهداء ما شاء الله عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لكن طبعا يا حسين ما شاء الله المصحف مكتوب عليه علامات زي علامة صلة وقلة والأشياء هذه تقف عليه أحسن أبشر. لأن لو أنت مثلا تصلي بالناس يا شيخ حسين إن شاء الله تصير إمام لو قلت والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا يصبح الكفار كمان زي الشهداء وزي المؤمنين يصبح لهم أجرهم عند ربهم هم كذلك لكن خلاص والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم انتهينا من الناس الطيبين هذولي ثم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لهم جزاء مختلف واضح؟ إيه. بارك الله فيك يا حسين تفضل. أعلموا الهمزة الهمزة طبعا الألف ما عليها فتحة صح؟ ولا تحتها كسر لكن زي هذه ننظر للحرف الثالث اللي هو حرف اللام لو اللام مفتوحة نبدأ بالكسر نقول إعلموا اعلموا أنما اعلموا لا اعلموا اعلموا أنما الحياة والأولاد انتبه. لا الدنيا لعب ولهو لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم طبعا يا حسين ما بنقول لعب لا لعب عشان الواو اللي بعده لعب ولهو وزينة تصبح الواو اللي بعدها هي منطوقة وليس التنوين لعب ولهو وزينة وهكذا تفضل لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد والأولاد لو وقفنا والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا الراء مشددة مصفرا ثم مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانا ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما شاء الله حسين شايف ما شاء الله كم عمرك يا شيخ حسين؟ أنا 4 8 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك يا حسين صلاتك جميلة ما شاء الله عندك استجابة رائعة للتنبيهات الله يحفظك الله. أحسنت يا حسين شكرا لك في أمان الله. لما معنا عمر من الرياض. ألو أيوة السلام عليكم يا عمر. وعليكم السلام أهلا ومرحبا تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما شاء الله يا عبد عمر قراءة جميلة ما شاء الله نفع الله بك يا شيخ عمر هذه التلاوة سأل الله يجعلك ميزان حسناتك ما شاء الله. ما شاء الله شكرا لك يا عمر في أمان الله. لا معنا أبو عبد الرحمن من رنية. السلام عليكم أبو عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا حياك الله تفضل. الله يبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. تقرأ من المصحف أبو عبد الرحمن صح؟ سم؟ تقرأ من المصحف الله يحفظك. أيوه. إيه ممتاز تفضل. لأن كان يعني همزة الشهداء حقق الضمة شوي خليها تظهر أكثر. والشهداء هكذا مضمن هذا الشفتين والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما شاء الله ما شاء الله كمل يا أبو عبد الرحمن ما بقى وتخلص كمل آخر الحديث جزاك الله خير. الله يبارك فيك ما شاء الله يعني ربنا أعطاك صوت جميل مسمار رائعا. بتقرأ على أحد المشايخ يا أبو عبد الرحمن ولا ما تقرأ؟ أنا خاتم بس معاد مع الاتصال ده حاول نتقرا بالنظر. لا ما هي من القراءة النظر لكن ما حبيت تقرا لاحد المشايخ ختمة اجازه اسناد كذا. ايوه انا ختمت على احد. لا مو ختمة حفظ هذا في اجازه اخذت سند بارك الله فيك. ممتاز. طيب اجل يعني انا ما وجدت حقيقه يعني ملحظ عليك الا المدود والغنى التزيد كثيرا احيانا. صحيح عشان الصوت يطلع يا شيخ. لا ما شاء الله هو صوته جميل وربنا أتاه نعمة كبيرة وموهبة طيبة لكن حاول ألا تطغى هذه النغمة والنبرة والأداء الصوتي الجميل لا يطغى على أحكام التجميل. الله يرفع قدرك يا رب. الله يبارك فيك. مسك الختام كان معك يا أبو عبد الرحمن في هذه الحلقة. كنت المتصل الأخير، جزاك الله خير، سعدنا بهذا الاتصال وبهذه التلاوة الجميلة والصوت الرائع، بارك الله فيك أبو عبد الرحمن من رنيا، كنت المشارك الأخير معنا في هذه الحلقة. المعذرة لمن لم نتمكن من استقبال اتصاله، والعوض إن شاء الله في حلقات قادمة. الآن مستمعينا الكرام، سنتوقف نحن وإياكم لنستمع إلى سؤال هذه الحلقة لمسابقة المستمعين عن معنى كلمة وردت في هاتين الآيتين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. بما شبه الله عز وجل التفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد في هذه الحياة الدنيا. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. بما شبه الله عز وجل التفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد في هذه الحياة الدنيا. ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذا الفاصل وهذا السؤال إجابته إن شاء الله تجدونها في تفسير الآيتين. الآن باسمكم جميعا أرحب بالشيخ الدكتور عبد الله باحارثة، رئيس قسم الإشراف التربوي بمركز العزيزية التابع لجمعية مكنون. السلام عليكم دكتور عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا ومرحبا بك، ونفع الله بجهدكم وبارك الله في أعمالكم. مركز العزيزية هو واحد من المراكز العشرة التابعة لجمعية مكنون، ولكل مركز مشاريعه الخاصة، ولكل مركز إسهاماته في مجال تعليم وتحفيظ كتاب الله عز وجل. فنريد أن نتعرف معك دكتور عبد الله على مركز العزيزية. حياكم الله يا شيخ عبد الرحمن، وحيا الله الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات. وبادئ ببدء أحمد الله عز وجل وأصلي وأسلم على رسول الله من ولاه، أما بعد فالشكر كله لله عز وجل أن اصطفانا واختارنا لنكون ضمن من يخدمون كتاب الله، ونسأله سبحانه أن نكون من أهل الخيرية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. مركز العزية هو كما قلت قبل قليل بارك الله فيك هو أحد المراكز التي تشرف عليها جمعية مكنون، وأحسب أن المركز بعون الله وفضله سبحانه وتعالى ثم بتضافر جهود الإخوة في هذا الصرح الشامخ بإذن الله سبحانه وتعالى قد حقق الكثير من الإنجازات. والآن نبدأ بعض الإحصاءات في البداية. المساجد التابعة لمركز العزية قرابة 107 مساجد و39 مدرسة نسائية، بلغ عدد الطلاب قرابة 4776 طالبا بالنسبة للبنين، وبالنسبة للبنات قرابة 4564 طالبة. الخاتمون بلغ عددهم الحمد لله سبحانه وتعالى 109 طلاب و238 طالبة. وعام 1737 1437 كان شعار المركز هو ارتقاء، بغرض يعني حث الهمة والارتقاء بالمركز ليكون أفضل وأجمل وأكمل. فارتقى عدد الخاتمين من 16 خاتما إلى 32 خاتمة. بالنسبة لعدد الأجزاء المنجزة التي شارك بها الطلاب هو ارتقى من 676 إلى 1312 جزء. بالنسبة لعدد الطلاب كان في ارتقاء بارز من 1300 إلى 1500 طالب. الحلقات كذلك زاد عددها الحمد لله من 96 حلقة إلى 110 حلقات. المجازون بالسند من الطلاب المنتمين لهذا المركز وصل 20 مجازا لله الحمد. في الجانب النسائي لو أردنا أيضا نعرج استقى عدد الطالبات الخاتمات من 48 خاتمة إلى 84 خاتمة. الأجزاء في الجانب النسائي من 908 إلى 2155 جزء. ما شاء الله تبارك. بالنسبة للطالبات من 8113 إلى 8335 زاد عدد المدارس النسائية من 38 إلى 39 مدرسة. كذلك حصد المركز العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة هيئة العساف للمبادرات الإدارية حيث حصل المركز على المركز الثاني في عدد الممتازات الأجزاء من النساء. كذلك حصل في حفل خمائل النور الذي أقامته الجمعية العام الماضي حصل المركز العزية على المركز الثالث في أعداد الخاتمات على مستوى الجمعية. كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته حصل المركز على راية التفوق في الحصول على 100% في الخطط والموازنات التي تطلع الجمعية عملها 437. بالنسبة لهذا العام بفضل الله عز وجل حقق المركز 100% في تنفيذ البرامج خلال الربع الأول من هذا العام الفصل الأول. وكذلك حقق المركز الأول أيضا في مسابقة حصاد على مستوى المدارس النسائية. كذلك بارك الله فيك هناك تطلعات لهذا العام مبارك بإذن الله ألا وهو الحصول على شهادة الآيزو الجودة ليصل إن شاء الله عز وجل كذلك عدد الخاتمين 36 خاتمة خاتما 89 خاتمة. هناك أمر أيضا يا شيخنا دكتور عبد الله هل الحصول على شهادة الجودة هو يعني سعي إداري يعني نجاح إداري أو مرتبط هو بالمنجزات على الواقع؟ هو بلا شك أنه مرتبط بالمنجزات يعني ليست الآيزو مجرد شهادة إنما الهدف منها ارتقاب العمل الحقيقي والمخرجات الحقيقية على أرض الواقع. يعني سينعكس على الحلقات وعلى الطلاب والطالبات؟ بلا شك سينعكس سيرى الناس إن شاء الله عز وجل يعني تطلعا وعن شيء أجمل بإذن الله سبحانه وتعالى. جميل. أخيرا نختم بوقفنا ما التابع للمركز وإدارة عن مشروع استثماري قيمة 4 ملايين فضل الله عز وجل تم يعني تحقيق 1,150,000 وإن شاء الله أن الله يتم عليه نعمته ويكتمل هذا الوقف الذي رجعه ويعود إلى هذه الحلقات بإذن الله سبحانه وتعالى. وهل هذا الوقف بهذه القيمة كافي لجميع مشروعات المركز؟ ولا شك لا يكفي لكن على الأقل يغطي أكثرها وإن شاء الله أن بتضاف الجهود تتم بقية التتاليف. سينضم إلى أوقاف سابقة المركز ولا هو الوقف الأول؟ هناك مشاركات من المركز في أوقاف الجمعية. لكن لا شك أن وجود يعني مثل هذا الوقف المستقل سيحقق نقلة بالنسبة لكم. صدقت نعم بلا شك نعم. نتمنى إن شاء الله التوفيق. نذكر رقم الوقف الشيخ التواصل. إذا كان رقم جوال التواصل جميل. نعم. تفضل. نعم رقم الوقف 059 نعم 111554 0591111554 نعم صدق. إذن من يود التواصل مستمعين الكرام مع مركز العزيزية لتحفيظ القرآن الكريم هو تابع لجمعية مكنون من أجل المساهمة في هذا الوقف وقف الخير إن شاء الله الذي يعود على مشروعات تتعلق بتعليم كتاب الله عز وجل فيتواصل على الرقم 0591111554 بارك الله فيكم دكتور عبد الله تختم المداخلة تفضل. نعم شكر الله سبحانه وتعالى ثم لكم ثم لكل من وضع لدينا في بناء هذا الصرح القرآني وأقول لهم أبشروا وأمروا وأمنوا خيرا فإن الله عز وجل جعل هذه التجارة تجارة لن تبور أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله عنا خيرا. شكر الله لكم الشيخ الدكتور عبد الله بحارثة رئيس قسم الإشراف التربوي بمركز العزيزية التابع لجمعية مكنون متحدثا عن إنجازات ومشروعات وطموحات مكتب مركز العزيزية لتحفيظ القرآن الكريم. شكرا لك دكتور عبد الله في أمان الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ. اقرأ القرآن بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. أعيد الرقم مرة أخرى لمن يود التواصل مع مركز العزيزية لتحفيظ القرآن الكريم فعلى الرقم 0591111554. الشيخ صابر نعود إليك فيما يتعلق بإعلان الفائز في مسابقة المتصلين. نعم. تذكرنا أولا بالضابط شيخ صابر. إحنا قلنا الضابط هو كيفية الاستفادة من التنبيهات والتوجيهات أثناء التلاوة بغض النظر عن مستواها يعني في القراءة يعني وجودتها، قد يكون جودة القراءة ضعيفة لكنه يستفيد ويتعلم ويحاول ويجاهد لتحسين مستواه ولتطوير تلاوته. يعني لو كنا سنمنح الجائزة لأفضل تلاوة ربما تذهب لأبي عبد الرحمن من رنية، لو كانت لي يعني لأصحاب الأصوات صوت الجميل. نعم نعم. وإن كان الأخ عبد الرحمن يستحق كل خير، هو الذين شاركونا جميعا اليوم، لكن على حسب الضوابط أعتقد يستحقها ابننا الرائع الذي اتصل من الرياض حسين. حسين من الرياض، إذا مبروك لك يا حسين، تفوز معنا بجائزة المتصلين في هذه الحلقة. بارك لك يا حسين، الجائزة هي القلم الناطق. سيتواصل معك إن شاء الله الزملاء في جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض من أجل تنسيق إيصال الجائزة إليك، فألف مبروك لك يا حسين. أني أرى من تضع أمام بعض الأسماء نجمات شيخ صابر. إيه نعم. أو نجوم، يعني نجمة الاستجابة، يعني حط نجمتين ثلاث نجمات، قد يكون مثله وقد يتفوق عليه. حسين أخذ يوم 5 نجوم. جميل.